الماضي وهذا هو الدرس الخامس والتسعون بعد المئة السابعة من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو انتفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة، اسم مكان قريب من مكة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث قليلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود ورواه أيضا البيهقي في سننه، ورواه أيضا الترمذي بألفاظ قريبة. محل شاهد أولا في هذا الحديث مشروعية سجود الشكر بل استحباب سجود الشكر عند ظهور نعمة كما قال الإمام الغزالي، أو عندما يجد أحدنا أن الله قد صرف عنه مصيبة من المصائب، لأن هذه أيضا نعمة لكنها نعمة سلبية. إذا سجود الشكر هذا مشروع ومطلوب ومستحب، لكن هل سجود الشكر يعد جزءا من الصلاة، يعني يعد صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة، أم هي عبادة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة؟ جري الفقهاء على أن سجود الشكر صلاة، فلا بد فيه من الوضوء، ولا بد فيه من استقبال القبلة، ولا بد فيه أيضا من النية. نعم، وهنالك من ذهب إلى أن سجود الشكر عبارة عن عبادة مستقلة منفصلة عن معنى الصلاة، ومن ثم فهي لا تخضع للشروط التي تشترط لصحة الصلاة. معنى الذي نلحظه في هذا الحديث هو شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وشدة شفقته عليها. هذا العمل يدل على ذلك بوضوح. يقول راوي الحديث وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: خرجنا من مكة نريد المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك كان بعد حجة الوداع، نعم، أو لعل ذلك كان بعد فتح مكة وبعد صلح وبعد غزوة حنين، نعم. المهم أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة متجها إلى المدينة ومعه ثلة من أصحابه منهم سعد بن أبي وقاص نزل في مكان اسمه عزوراء قرب مكة. يقول سعد بن أبي وقاص لما نزل من دابته جلس في مكانه ورفع يديه يدعو الله ساعة أي يدعو الله مدة. كلمة ساعة كما قلنا هنا ليس المراد بها 60 دقيقة وإنما يعني مدة. تقول بقينا في هذا المكان ساعة يعني مدة من الزمن طالت أو قصرت. فجلس رسول الله في ذلك المكان يدعو الله مدة من الزمن لا ندري ما هو مدى طول هذه المدة. ثم خر ساجدا ولا يعلم الصحابة بماذا دعا ولماذا سجد. فسكت قليلا وكرر هذا كما سمعتم 3 مرات. سأله بعض أصحابه فقال لهم سألت ربي وشفعت لأمتي. إذا كان دعاء الذي دعا به هو أن يرحم الله أمته وأن يقبله شافعا لها يوم القيامة. فاستجاب الله عز وجل دعاءه بوحي أوحاه الله عز وجل إليه وأكرمه وأعلمه بأنه سيجعله شفيعا في ثلث أمته. فشكر الله على ذلك وجعل شكره له بهذا السجود. سجد سجود شكر لله ثم انه رفع راسه فعاد الى الدعاء. عاد يطلب المزيد من كرم الله عز وجل وعطائه. نعم كانه يستقل ان يكون شفيعا فقط لثلث امته. فأجابه الله عز وجل بوحي أوحاه إليه أنه سيجعله شفيعا لثلثي أمته. فسجد شاكرا لله عز وجل ثم إنه عاود الدعاء وعاد يسأل الله عز وجل المزيد من لطفه ورحمته بأمته. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأعلمه أنه سيكون شفيعا لكل أمته ل3 أسلاف يعني لكل أمته. فعاد يسجد لله عز وجل شكرا. هذا الحديث لا بد أن نتناوله من عدة جوانب. أولا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائرة وفي العصر، بل إذا أخذنا المعنى العام لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أمة الدعوة سنجد أن فيها الكافر أيضا. فكيف نفهم هذا الكلام؟ كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لكل من أرسل إليهم مع أن فيهم كافرين وجاحدين وملحدين وفسق وإلى آخره؟ هنا ألفت النظر إلى شيء أعتقد أنني ذكرته في درس من الدروس الماضية. كلمة الأمة التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها معنيان. المعنى الأول معنى شامل وعام، هو هذا المعنى أمة الدعوة، كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا يطلق عليهم أنهم من أمته، أنهم أمته. وهذا المعنى لكلمة الأمة هو يعني يطلق عليه أمة الدعوة لا أمة الاستجابة. هذا المعنى معنى شمولية واسعة. نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث يقول بعثت إلى الأسود والأحمر، يعني بعثت إلى الناس كافة. هذا الذين بعث إليهم بعث رسول الله إليهم وهم كافرة الناس هم أمته أم ليسوا أمته؟ أمته، لكنهم يسمون أمة الدعوة. المعنى الثاني للأمة أمة الاستجابة، الفئة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمنت به وصدقته هي أيضا من أمته. ولكن هذه السلة التي آمنت برسول الله من مجموعة الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمون أمة الاستجابة. نعم. إذن هذه قاعدة المعنى ومن المهم أن نعلمها. كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون أمة رسول الله، لكنهم أمة الدعوة. الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته يسمون أمة الاستجابة. هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، هل هو دعاء لأمة الدعوة أم لأمة الاستجابة؟ لأمة الاستجابة، وليس لأمة الدعوة التي فيها الكافر والملحد والفاجر، لا. فإذا عرفنا أن المراد بالأمة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أمة الاستجابة فقد زال الإشكال. لكن مع هذا يبقى إشكال. صحيح أن أمة الاستجابة تتمثل في الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بالقرآن، لكن أليس فيهم الصالح والطالح؟ أليس فيهم الشارد؟ أليس فيهم العاصي؟ طبعا. فكيف يمكن فهم هذا الحديث؟ ماذا هذا الحديث إذا أخذناه على ظاهره؟ أن كل من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، نعم، ومات على هذا الإيمان فإنهم سيدخلون في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول نعم. وهذا هو المأمول، وهذا ما نفهمه ونظنه من كلام سيدنا رسول الله، ولا داعي إلى التأويل. ورحمة الله أوسع من ذلك، ومحبة رسول الله لأمته أمة الاستجابة كل يوم الشأن فيها ذلك. لكن أيها الإخوة لاحظوا ما أقول، أنا قلت الآن كل من آمن بالله ورسوله ومات على هذا الإيمان سيدخل إن شاء الله في عموم من دعا لهم رسول الله وسينالون شفاعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بشرط أن يموت ومعه إيمانه. هل هذا الشرط يسير في تصوركم؟ هل هو أمر يسير أن يستحضر الإنسان إيمانه فيبقي عليه إلى أن يموت ويرحل به إلى الله؟ لا، الأمر هنا ليس يسيرا. لا بد من أن تتوفر شروط كثيرة لبقاء الإيمان مع صاحبه إلى أن يموت ويرحل عن الدنيا. هذه الشروط لا بد منها. إن لم تتوفر هذه الشروط فمظهر الإيمان يمكن أن يكون موجودا في حال عافية الإنسان وصحوه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا سئل عن القرآن يقول نعم أنا أؤمن بأنه كلام الله، إذا هو مؤمن. لكن إذا لم يكن قد أحفظ إيمانه هذا وخطأه في حصن حصين كما يخبئ الإنسان كنزا من المال في صنديق ويغلق عليه ويبقي مفتاحه في مكان أمين ويرعى هذا الصندوق دائما بحراسة قوية جدا جدا. إذا لم يحرس هذا الإنسان إيمانه بهذا الشكل لا يبقى هذا الإيمان معه عند الموت. هذا ما ينبغي أن نعلمه. ما هو هذا الشرط الذي لا بد منه؟ ما هو الصندوق الذي يمكن أن يخبأ الإيمان بالله وبرسله وكتبه في داخله؟ هو الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن كل الأسباب التي تقسي القلب، أكل المال الحرام، مصاحبة الأشرار، الغفلة عن الله عز وجل، هذا من شأنه أن يقسي القلب. نعم، هذا من أهم الشروط. فلو أن إنسانا عاش مؤمنا بالله عز وجل ولكن كان مسرفا على نفسه، عاصيا يلتهم المال من أي جهة جرى، من الحل أو الحرام، يجالس التائبين والشاربين والعاصين، إلى متى يؤدي إيمانه؟ واقع أنه في حالة الصعوبة وفي حالة تألق فكره هو مؤمن، مؤمن يعني عقله يتعامل ويتفاعل مع هذا الإيمان، لكن عندما تأتي سكرات الموت ويشتد وقوع آلام الموت عليه، فلتعلم ما قد قلته مرة من أن العقل الظاهر يتبدد ويجيء الإنسان وينسى كل الأمور السطحية المتفقة بذهنه. ما الذي يبقى؟ يبقى ما هو مخزن في عقله الباطن. الذي بقي مخزنا أو مخزونا في العقل الباطن ما هو؟ هو الشيء الذي كان يكثر من الحديث عنه في حال صحوه وعافيته، الشيء الذي كان كثير التعلق به وكثير الحب له وكثير الذكر له في حال عافيته وصحوه. هذه الأمور تغرس في العقل الباطن. أما الأشياء السطحية التي تمر به ولا يعبأ بها كلها تتطاير من فكره كما تطير مجموعة عصافير حطت على شجرة عندما يلازمها خطر. كيف تطير هذه العصافير كلها وتمر فتجد أن الشجرة بقيت خالية عنها؟ كذلك من الأفكار السطحية تتطاير من ذهن الإنسان عند الموت. الإيمان إذا كان قد غرس في قلب هذا الإنسان غرسا متينا بواسطة كثرة الذكر، كثرة المراقبة، كثرة الطاعات التي تعد غذاء لهذا الإيمان، وكان مبتعدا عن المعاصي، مبتعدا عن أكل المال الحرام، معتمدا عن الجلوس مع قساة القلوب، فإن هذا الإيمان يقوى ثم يقوى ويقوى ويقبل بظهوره في باطن الفؤاد، فيأخذ مكانه في العقل الباطن. عندما تأتي سكرات الموت وتتطاير الأمور السطحية التي كانت في ذهنه، ما الذي يطفع على لسانه وفكره؟ إيمانه بالله، لأنه موجود في المخزن الداخلي في العقل الباطن. فتجد أنه يحرك لسانه بشهادة أن لا إله إلا الله، وتجد أنه يتحدث عن الآخرة ولا يغادر الدنيا. هذا الانسان رحل الى الله مؤمنا. اذا هذا يدخل في شفاعه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن الانسان الاخر الذي قال انا مؤمن بالله عز وجل ككثير من الناس اليوم بمناسبات يتحدثون عن الاسلام والايمان والقران وما الى ذلك، فاذا تابعت سلوكه وجدته بعيدا عن الالتزام باوامر الله. اذا صلى المصلين شرد عن الصلاه والتوجه الى الله فيها. اذا ذكر الذاكرين شرد عن ذكر الله وانحط في غفلته وبحال نسيانه. نعم. واذا خرج الى السوق لم يبال بالمال الذي يقتبسه من اي جهه جاء، حلال حرام الى اخر ما هنالك. لكن اذا سالته هو مسلم ولا تقول نعم انا مسلم وانا مؤمن وانا معتز بالاسلام الى اخره، كما ترون يعني نماذج كثيره من هذا القبيل تعرفونها. هذا الانسان نحكم انه مسلم فعلا، لاننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وهو في الواقع الان مسلم. لكن العبره بالخاتمه، العبره بخواتيم الامور. لذلك كان الصالحون دائما يكررون في دعائهم قولهم اللهم اختم حياتنا باحب الاعمال اليك حتى نلقاك وانت راض عنا. نعم. طيب هذا الانسان عندما ياتيه الموت، يعني عندما يتجرع الام الموت والام الموت الام شديده جدا جدا تنسي الانسان الافكار السطحيه. الايمان اين كان يا اخوان؟ في الصور السطحيه من ذهنه، ما كان مغروس كشان ذلك الفريق الاول الذي حدثتكم عنه. إذا يتطاير هذا الإيمان عندما يقع في سكرات الموت، كما تتطاير تلك العصافير من شجرة جاء من يهزها من أسفلها. تحدثك عن الله، يحدثك عن أحبابه، يحدثك عن ماله، يحدثك عن خلانه، يحدثك عن ديونه التي له أي التي عليه، يحدثك عن الأمور التي عاش وقلبه متعلق بها. ماذا حاولت ان تذكره بالله وليس معك؟ لانه لا يشعر بسبب شده الالم ويتكلم بدون ان يشعر. فاذا رحل هذا الانسان الى الله خالي الذهن من حقائق الايمان فقد رحل بعيدا عن الايمان وترك ايمانه في هذه الدنيا، ترك اسلامه في هذه الدنيا. إذن هذا لا يعد واحدا من أمة الاستجابة، العبرة بالخواتيم لا يعد، والمسمى لا يدخل في هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن يدرك هذه الحقيقة جيدا. ومما يقربنا إلى فهم هذا المعنى المثال التالي الذي يعرفه كل منا ربما. عندما ينتبه انسان تحت نطع طبيبه جراح لاجراء عمليه، طبعا بين يدي العمليه قبل العمليه لا بد ان يلقى مخدر، يحقن بالمخدر. فاذا فعل المخدر فعله في جسمه بدا الطبيب عن اجراء العمليه، وبين هيمنة المخدر عليه أو قبيل صحوه بعد العملية. قبيل صحوه ما الذي يحدث؟ يحدث أن هذا الإنسان في كثير من الأحيان يتكلم ويتحدث بدون شعور منه. لو أصغيت إلى حديثه لرأيته أنه يتكلم عن الأمور التي استقرت في عقله الباطن والتي هي شديد التعلق بها. فانظر ما هي الأمور التي هو شديد التعلق بها تطرح هذه الأمور على لسانه. في حين انه لا يسكت، لو انه عندما صح سألت قلت له لماذا كنت تحدثنا؟ لا يعلم. هذا مثال مقرب. الموت عبارة عن سكر وأشد من السكر، لكنه ليس سكر نشوة، هو سكر عذاب، هو سكر عذاب. ومن ثم فإن الأفكار السطحية لا تبقى، وإنما تبقى الأفكار الجاسمة في سوي داخل القلب. نعم. من هنا لا بد للمؤمن أن يقوي إيمانه حتى يصحبه هذا الإيمان في رحيله إلى الله، يغذيه بالطعام، يغذيه بالأذكار، يغذيه بكثرة قراءة القرآن، يغذيه بالابتعاد عن المحرمات، بالابتعاد عن أكل المال الحرام وهكذا. وهذا الذي أقوله لكم يحل هذا الإشكال، ويحل أيضا إشكالات ربما نقف أمامها بالنسبة لأحاديث ربما صحيحة، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها وفي نية قلبه دخل الجنة. وكثيرون الذين يستشكلون ويقولون أشد الناس عصيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل يكون هذا هو ثمن دخول الجنة رغم شروره وعصيانه واعتقاده بالانبطاط والفواحش ونحو ذلك؟ ما الجواب عن هذا الكلام الذي قلته؟ لا بد ان تصحبه هذه الكلمه كل موت عند الموت، لا بد ان تبقى هذه الكلمه ولن تبقى اذا كان هذا الانسان شاردا عن صراط الله مستغرقا في حقه المعاصي والاوزار. هيهات سينسى هذا الايمان عندما يأتيه ملك الموت، مجرد مجيء ملك الموت يشرد ويأتيه. طبعا الإنسان عندما يقع في سكرات الموت يرى ملك الموت، أجل يرى ملك الموت، لكن بلحظات لمدة طويلة قصيرة حسب ما قضى الله عز وجل. هنالك أناس لا يستغرق لا تستغرق سكرات الموت أكثر من دقيقة واحدة أو ربما نصف دقيقة، وهنالك من تستغرق سكرات الموت بالنسبة إلى نصف ساعة، وهنالك من أكثر من أقل. هذا أمر عارض إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سارق شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، هذا يعني سكرة الموت وما وراء سكرة الموت كلها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك الذي كان يصدك عن كثير من الاشياء الموجوده والعاده كنت تنكرها. متى تم هذا الكشف؟ عند مجيء ملك الموت، عند وقوع السكرات. تمام، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فنحن نقول كما قال سيدنا رسول الله: من قال لا اله الا الله مخلصا بها دخل الجنه، لكن على ان يحمل هذه الكلمه وهذا الايمان معه ويدرسه في قلبه الى ان يرحل عن هذه الحياه الدنيا، عندئذ ستشمله شفاعه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الشيء الثاني الذي نحب ان نقوله، نحن النبي عليه الصلاه والسلام دعا الله عز وجل ان يجعله شفيعا لامته، ان يرحم امته وان يكرمه بقبول شفاعته لها. لم يحدث طبعا رسول الله لا ثلث ولا ثلثين، جاء الجواب ثلث. طيب، واصل رسول الله الدعاء، واصل ثم واصل، جاء الجواب بإضافة ثلث آخر، واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، جاء الجواب كل أمتي. السؤال: هل جاءه الجواب لا بأبي بكر بالقرار الأخير؟ لماذا؟ لم يأتي الجواب عند الدعاء الأول، لأن الله عز وجل سيكرمه ويجعله شفيعا لكل أحباب أمته. هذا هو السؤال. ربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. العبادة أيها الإخوة جزء لا يتجزأ، عفوا، الدعاء جزء لا يتجزأ من عبودية الإنسان لله عز وجل. ربنا عز وجل كريم ياتي، لكن الله عز وجل يريد منك يا ابن آدم وأنت عبده أن تفوح رائحة عبوديتك له، وأن تتبين هويتك عبدا، وأن تصطلح بحقيقة هذه العبودية لله عز وجل. كيف يتم ذلك؟ بأن تظل دائما ملازما بابه، بأن تظل دائما في معرفة فقير إلى الله، وبأن تظل يداك مبسوطتين دائما بانكسار وبذل إلى الله عز وجل. هذه مهمة ووظيفة الله التي أنزل ذاته العلي بها هي أن يأتيك، لكن لا تقل فليأتيني بدون أن أطلب. ربنا عز وجل كم وكم يأتيك بدون أن تطلب، يعطيك العافية وما طلبتها، يعطيك كثيرا من النعم والآلاء التي لا تشعر بها وما طلبتها. لو انك عرفت النعمة الربانية التي يعود بها الله اليك دون طلب لما احصلتها ولو امتد بك العمر سنوات طويلة لا تعبر، لا تستطيع. لكن يريد الله عز وجل ان تظهر عبوديتك له، ولا يمكن ان تتجلى عبوديتك له باجمع من الدعاء، وإذا من الدعاء لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الله استجاب له رأسا بقرار الأخير، إذا انتهى معك داعي أن يكرر الدعاء ثم يكرر الدعاء ثم يكرر الدعاء. والله عز وجل يريد من حبيبه المصطفى أن يكسر من الضراعة والتبدل بين يديه، يريد أن يستمر في الدعاء. فأعطاه موسى، ورسول الله يعلم، يعلم وظيفته عبدا لله، ويعلم وظيفة ظلمته فيه، لكن هو قدم على نفسه الرحمة، نعم يعلم ذلك، فألحق بالدعاء، استمر يدعو. وهذا أدب من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها نحن جميعا. لا تمل من الدعاء ابدا، يعني لا تقول انا منذ سنه ادعو الله بكذا وكذا وكذا ولم يتحقق ما قد طلبت، اذا فلا تسعى للدعاء. اياك يجب ان تكون مهمتك الدعاء ذات الدعاء، اعطاك او لم يعطك تخلو من الله سبحانه وتعالى، هذه مهمتك. لا تقول دعوت فلم يستجب لي، هذه جريمة أن تقول ذلك. الله عز وجل لا هو أن يستجيب لك، والله سيستجيب، لكن في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد، وعلى النحو الذي يريد، وعلى النحو الذي يريد. يجب أن نعلم هذه الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف فعلا بهذا الدعاء ابدا، رغم ما استجاب له. لا، ورد في الصحيح احاديث كثيره عن ادعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته. ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران فوصل الى خواتيم سوره المائده وتلا قول الله عز وجل: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هذا كلام سيدنا موسى لله عز وجل يوم القيامه. طبعا هذا من سيدنا عيسى دعاء بلطف للقوم الذين ارسل اليه. وكما أخبر قول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخر ما كان يدعو به سيدنا إبراهيم للقوم الذين أرسل إليهم. فلما رأى رسول الله دعاء سيدنا عيسى لقومه ودعاء سيدنا إبراهيم لأمته رفع يديه يبكي ويدعو الله قائلا: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. يعني ليسوى لنبيك عيسى لسيدنا إبراهيم لا يدعوك إلا لأمتي. إلى جانب هذا الكلام أرسل الله جل جلاله إليه جبريل يقول: سلم، ما شأنه يبكي؟ لماذا؟ نعم، والله أعلم يعلم. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأمته وأن يكرمه بشفاعتنا. فأوحى الله عز وجل إليه: لن نسواك في أمتك. نعم، طيب. ألا يبقي هذا الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظل يدعو لأنه لم تشهد الدعاء؟ يجزء العبد أن يدعو لما فوق. نعم، العبد ما يكتفي بدعاء مرة ومرتين وثلاث مرات واحد. هذا المعنى ينبغي أن نستفيد منه لأنفسنا، فنجعل بإذننا في الإعلان عن عبوديتنا لله عز وجل الاستمرار في الدعاء. اطلب من الله ما تشاء ما تشاء، وأعلن بذلك عن فقرك إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا على قدر أهل عزمته العزائم، صاحب الهم العالي يدعو الأمور العالية، وصاحب الهم المتدنية يدعو الأمور المتدنية، وكل على كل دعاء. هذا هو الجانب الثاني. ما الجانب آخر في هذا الحديث؟ هو الجانب الذي يكشف عن مدى محبة رسول الله لأمته ومدى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ومرة أخرى أقول أمة ماذا؟ أمة الاستجابة لأمة الدعوة. لهذا الكلام يحل مشكلة أخرى في حديث آخر قال من سمعت عنه، ما هو؟ هو الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه واخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: تفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا فرقه واحده. كثير من الناس استشكلوا هذا الحديث. من اين جاء الاشكال؟ وفي بعض الناس لانهم استشكلوا هذا الحديث قالوا: نريح انفسنا ونقول حديث ضعيف. انتهى الاشكال، فلا نزول راسنا بالبحث عن معنى الحديث. لا، الحافظ ابن حجر صحح الحديث، يظهر العلماء علماء الحديث صحح الحديث، وله طرق كثيره جدا. لكن الاشكال محلول. من اين ياتي الاشكال؟ ياتي الاشكال اذا تصورنا ان كلمه امتي في قوله ستفترق امتي المراد بها امتي الاستجابه. هنا ياتي الاشكال. امتي الاستجابه هي مجموعه الذين استجابوا لرسول الله وامنوا به. هؤلاء الذين امنوا المقصودين الى 73 فرقه، ليس فرقه منهم تدخل الجنه وتدخل كلهم الى النار؟ هنا ياتي الاشكال. لكن لماذا تفسرها بأمة الاستجابة؟ لأمة الدعوة ستفترق أمة التي أرسلت إليها، ستفترق الناس العالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هؤلاء سيفترقون إلى جماعات شتى يبلغون 74 فرقة أو 73 فرقة. تمام، كلهم في ماء الا فرقه واحده. ما هي الفرقه الواحده؟ امه الاستجابه. امه الاستجابه هي الفرقه الواحده بكل الاجتهادات التي فيها وبكل الاراء. كلهم الحمد لله المسلمون من اهل القبله، المعتزله، الخوارج، الاماميه، الشيعه، السنه، كلهم مسلمون. هذا هو معنى حديث رسول الله. لكن إذا وردت إلى أمة النعيم طبعا ستجد عذاب مزاهر فئات كثيرة عندها ستجد أن هؤلاء فعلا 73 فرقة. فإذا فهمنا الحديث على هذا المعنى انتهى الإشكال ولا داعي إلى أن نضاعف الحديث. نعم عبد القادر البغدادي ألف كتابا في شرح هذا الحديث الفرق بين الفرق. نعم طيب إذا نعود إلى ما نحن بسببه هذا الحديث وأمثاله يدل على مدى محبة رسول الله لأمته أمة الاستجابة وشفقته عليهم. إذا لاحظت هذا الحديث تجد ذلك. إذا لاحظت الحديث الذي ذكرته الآن نعم ما أرسل الله إلى جبريل أرسل الله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبكيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أمتي أمتي أسأل الله عز وجل أن يكرمني بشفاعة أمتي. فقال لهما لن نسوءك في أمتك. وقال كثير من المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أن هذا العطاء الذي وعد الله به رسوله إنما هو العطاء الذي يقر به الله عين رسول الله. ما هي؟ هل هو الخلوص الدنيا؟ هل هو الحكم بالملك؟ كل هذا لا. هذا في المستقبل يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرض فرض على رسول الله الملك والغنى والمال والزواج وما الى ذلك كما تعلمون من سيره رسول الله. فرفض ذلك كله وقال ما جئتكم بما جئتكم ارض مالكم ولا الشرف فيكم ولا السوء بي عليكم ولا المد فيكم لكن الله العظيم رسولا فاوحى الينا ام كتابا فبلغتكموه فان تستجيبوا فذلك حظ منكم وحظ كل من يصبر بحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. اذا ما الذي سيقوله رسول الله حتى يرضيه الله؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم فيغنو ان تقر عيناه برحمه الله الوارثه لامته جمعا. نعم مما يدل على ذلك حديث الشفاعه الكبرى الذي تقرأونه في صحيح البخاري عندما يفر الناس الى الرسل والانبياء فكل منهم يقول نفسي نفسي ثم يكون الى رسول الله فيسجد تحت العرش ويلهمه الله ثناء لم يثني عليه به احدا قبله او بعده فيقول له لا ارفع راسك وسل تعطى. ما الذي سيساله رسول الله؟ الشفاعة لامتي. طيب اذا كان رسول الله حقيا بامته الى هذه الدرجه كيف يكون كيف ينبغي ان يكون موقفنا نحن من رسول الله؟ كيف ينبغي ان يكون حبنا لرسول الله؟ يعني انا عندما انظر ايها الاخوه واتامل هذه المشاعر التي تعبر عن شده محبه رسول الله لامته انظر فاجد انه لا يمكن أن تكون محبة الأم لوليدها نشاط محبة رسول الله لأمته. أفلا نبادر رسول الله حبا بحب؟ أفلا نبادر رسول الله شوقا بشوق؟ أليس كذلك؟ يعني أنا دائما عندما أقف أمام هذا المشهد هذا الحديث أي شيئا يعني يهب مشاعري ويكاد يزيد فؤادي عندما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصوري الحديث الصحيح. نعم وقد دخل البقيع وسلم على أهل البقيع ثم قال وجدت لو أن رأيت إخواننا. فقال له أحد أصحابه ألست إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد وسأكون خلقا لهم على الحوض وسأستخدمهم على الحوض. انظروا إلى هذا الحديث يجد لو أني رأيت إخواننا يعني أنا كنت عاصيا مطيعا كيف أليس لي نسب أليس لي نسب الإيمان برسول الله؟ ألست واحدا من أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يغير فؤادي أيضا حنينا إلى رسول الله، شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجل وأنا أيضا خاضت مشاعري بهذا العلم، سيكون هذا الشعور شريعا آخر لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لا، بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك حق شفاعتك يوم القيامة، أي حق شفاعة الله سبحانه وتعالى لك. أنا أعجب أيها الأخوة عجبا لا يكون من أناس يدعي الواحد منهم إيمانه بالله وإيمانه برسول الله، ثم إنه يدعو الناس إلى التفريق بين الله ورسوله، يدعو الناس إلى أن يحكموا في حياتهم فقط كتاب الله، وأن يعرضوا عن كلام رسول الله، وأن يعرضوا عن وصايا رسول الله، وأن يعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس هذه الدعوة من شأن إنسان أولا فرغ قلبه من حب رسول الله نهائيا، وفرغ قلبه من تعظيم رسول الله نهائيا؟ بلى. ثم أقول أليس هذا أيضا شأن إنسان انطوى كحه وقلبه على شيء من الانتقاص لرسول الله؟ أليس كذلك؟ لابد الإنسان الذي يقول أنا لست بحاجة إلى رسول الله ليفسر لي القرآن، أنا أفسره. ما هي قيمة رسول الله لدى عنده؟ نعم، في حين طبعا أن الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا هذا كاذب، هذا الإنسان الذي فرغ قلبه من حب رسول الله لا يمكن أن يكون صادقا في حبه لكتاب الله أبدا، لا يمكن أن يكون صادقا في حبه لله أبدا، ذلك لأنه ليس من المنطق التفريق بين الله ورسوله أبدا، لا يمكن. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله بالله، أليس هذا كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، نعمه التي تدعوها أحبوني لحب الله بالله، فمن لم يحب رسول الله لم يحب الله أبدا بشكل من الأشكال. وأكبر شاهد على هذا أن هؤلاء نعم يدعون أنهم يقدسون القرآن ويلتزمون بالقرآن ويأخذون شريعتهم كلها من القرآن ولا شيء آخر غير القرآن، حصل الآن تصادف في هذا؟ هو يقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يعني يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم، أنت تقول أنا آخذ من كتاب الله، لا هو من كتاب الله، يا بني أن تسمع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع لك ما غضب من كتاب الله، ولكنك تعرف إذا أنت تخادع الله وتخادع كتاب الله، بل وتخادع طاعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ينبغي أيها الإخوة أن نغافل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بحب، لا أقول ينبغي، يعني المسألة ليست باختيار انفعال، شئت أم أبيت إذا كنت مؤمنا بنبوة رسول الله بعد إيمانك بالله لا بد أن يستجد بك الحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا إيمان كثيرا من الصلاة على رسول الله، لا سيما في مثل هذه الليلة التي سماها رسول الله باليوم والليلة الزهرائين، الليلة الجمعة ويوم الجمعة نكثر من الصلاة على رسول الله. أحدهم قال لي أنا طيب ما هي فائدة الإكثار من الصلاة على رسول الله؟ أنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، السلام من العدد من الناس دعاء لرفع الدرجة، هذا معنى السلام، السلام من الله مغفرة، السلام منا لرسول الله دعاء بأن يرفع الله عز وجل درجته إلى مزيد من القرب إليه، يقول احد المتفلسفين هي الايمان دعونا جنه، اليس الله عز وجل سيؤتيه المقام المحمود وسيرفع مقامه الى اهله؟ اذا لم ندعو له بهذا الدعاء هل سيقام؟ لا لن نحكم، لن نحكم. هو كلمات ندعو من اقول اذا الله عز وجل اوصاك ايها الولد فان اوصل ابنائك تجاه اعيانهم بوصيه معروفه في سوره الاسراء، وقد ربك الا تعبدوا الا اياه والا يكون احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرأيت لو أن الولد لم يدعو لأبيه أن يرحمه الله مقابل أن يرضاه والده وهو صغير رعاه أكرمه حرسه أعطاه من كيانه وذاته الذي أتعب نفسه في سبيل تربيته وحمايته، يعني لو الولد لم يدعو الله ليعلمه بهذا هل ذلك سيحرمه من جدال تربيته بهذا؟ لا أبدا إطلاقا. إذا لماذا طلب الله من الولد أن يدعو؟ هذا الطلب من الله تعليما من الله للولد بأن يكون وليا مع أبيه. دعاء الولد لوالده ليس إلا تعليما من الله له بأن يكون وليا لأبيه. إرسال به مرده إلى من؟ إلى الولد وليس إلا الأب. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا لا تملي أبدا قطع عليه إلا من ثلاث، نعم صدقة جارية وعلما ينتفع به وولد صالح يدعونه، نعم. لكن وكل ما يفعله هذا الولد من خير يسجل في صحائف أبيه، دعوه لم يدعو، نعم. لأن الله يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم والولد من آثار أبيه، لكن الله عز وجل يرضى بنا ان نكون غابرين ان نكون لئماء ويرضينا ويرضينا الى ان نكون اوفياء. فنحن انما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون صلاتنا عليه تعبيرا عن وفائنا له، تعبيرا عن امتناننا له، تعبيرا عن شكرنا له، تعبيرا عن اعترافنا بانه لولا هذا الرسول الكريم لكنا في تهمة لكنا في ضياع، لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة هذه فقط في هذا الدعوة دعا الى الله في كل ساعات وجوده في هذه السنوات، هل كنا نعرف شيئا عن الايمان؟ هل كنا نعلم السبيل الى مرضاه؟ ابدا. فانا عندما اصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعلم ان صلاتي على رسول الله لا تجد به رضا لان الله سيرفعه، ولكني اعلم بالله عن وفائي، اعلم بالله سبحانه وتعالى عن اعترافي بمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلواتنا على رسول الله من هذا القبيل، وامر الله لنا ان نصلي عليه في كتابه ايضا من هذا القبيل، والا فالانسان الذي يعرض عن الصلاه على رسول الله يستسقي ذلك، يعرض عن الالتزام بسنه رسول الله، هذا الانسان يعبر بذلك على كل شيء، يعبر عن كراهيته لرسول الله. فانت بماذا؟ هل تعبر عن ذلك لا ولا تعبر عن كراهيتك له؟ ها هنا تعبير وها هنا تعبير. نعم، هذه هي الحقيقه التي ينبغي ان نتبينها بالنسبه لعلاقتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الامام النووي ذكر لنا هذا الحديث فقط فيما يتعلق بسجود الشكر، وانا اعتقد ان هذه العبادة كلها أصبحت غريبة في مجتمعاتنا وأصبحت مجهولة، قل أن نجد من يفاجئ برنامجه ثم رأسا ينحط فيسجد لله شكرا. لا، ألزموا أنفسكم هذه العبادة أيها الأخوة. يعني أيضاً دخلت إلى بيت الفرد غائباً من آل ذلك قدم واضح وأنت رأساً إيجي شكرا لله سبحانه وتعالى. كنت تخشى من خسارة مال معرض أنت له، ثم رأيت أن الله عز وجل أبعد عنك هذه الخسارة، اشكر لله عز وجل شكرا. مريض يسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين عاجلا غير آجل من آل بيتك، ووجدت أن الله قد شفاه من مرضه قبل أن تعلم عن فرحتك وقيادتك، أعلم ذلك لله، اسجد بين يدي الله واشكره في سجودك على ذلك. رأيت أن معصية فاتت من حولك وأن نفسك الأمارة بعدت إلى أن تنزلق قدمات في كلمتك المعصية، ثم رأيت أن الله انتشلك وحماك منها، وأحسن اسجد شكرا لله سبحانه وتعالى أن حماك. نعم، البيت قصرك أيا كان هذا القصد وأيا كان معه، ثم جاء بك المرأة أنك قد نجحت في قصد، اصبر شاكرا لله سبحانه وتعالى. عظمت النعمة أو صغرت؟ نجد أن صغيرة بينك وبين كل نعمه جميلة، اصبر لله سبحانه وتعالى. ونحن نأخذ بالقول الراجح وهو أن السجود صلاة، فلا بد فيه من الهدوء، ولا بد فيه من استقبال قبلة، ولا بد فيه من طهارة الثوب وطهارة المكان. الأمر سهل، إذا رأيت أن النعمة قد هيمت عليك فاخذ إلى الرضا وتوقع، ثم جد شاكرا لله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه بعد ذلك باب التهجد، وهو الباب الذي نحن بأمس الحاجة إليه، لأن أكثرنا سمع عن التهجد وأهمية التهجد وثناء ربنا سبحانه وتعالى على المتهجدين في مثل قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ولأسحارهم مستغفرون، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نسمع ثناء الله عز وجل على المتهجدين، لكن أكثرنا بعيد عن هذا التهجد. موعدنا بشرح للدخول في أحاديث هذا الباب الخميس التالي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.